نفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته Ooh. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء والموتى يبعثون صدق الله.